فالصيام حقيقته صيام عن الآثام والأوزار، صيام عن المعاصي والظلم والطغيان، يصوم البصر عن النظر إلى المحرمات التي تعرض في القنوات والفضائيات والشوارع والمجلات، يصوم اللسان عن الزور والكذب والغيبة والنميمة وفحش الكلام والسب واللعان، تصوم الجوارح عن أكل المحرمات والذهاب إلى أماكن اللغو والخنا والشبهات، يصوم القلب عن التعلق بغير الله في المحبة والإنابة والاستعانة والدعاء والرجاء، فيخلص لله تعالى في عبادته. فالله تعالى لم يحرم على الصائم الأكل لحاجته إلى ترك الطعام والشراب، بل المقصود طاعة الله وترك معاصيه، وذلك أن مقترف الكبائر من الكذب والزور والغيبة والنميمة والظلم والفجور وشرب الخمور وعقوق الوالدين وعصيان الأزواج وغير ذلك من الأوزار والآفات لم يفقه حقيقة الصيام. قال ابن القيم رحمه الله: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. والناظر في حال أكثرنا اليوم، الناظر في حال أكثرنا اليوم يجد أن صومنا هو صوم عن المآكل والمشارب في النهار واقتراف للآثام والمعاصي في الليل، بل قد يتعدى بعضنا ويتجاوز الحدود في نهاره وليله، وهؤلاء لم يفقهوا حقيقة الصوم. قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله: وصورة الصوم الكاملة فطم عن شهوات البطن والفرج واللسان والأذن، وكل ما نقص من أجزاء ذلك الفطام فهو نقص في حقيقة الصوم، كما جاءت بذلك الآثار الصحيحة عن صاحب الشريعة، وكما تقتضيه الحكمة الجامعة من معنى الصوم. فلا يتوهمن المسلم أن الصوم هو ما عليه العامة اليوم من إمساك تقليدي عن بعض الشهوات في النهار يعقبه انهماك في جميع الشهوات بالليل، فإن الذي تشاهده من آثار هذا الصوم العرفي إجاعة البطن وإضماء الكبد وفتور الأعضاء وانقباض الأسارير وبذاءة اللسان وسرعة الانفعال، واتخاذ الصوم شفيعا لمن لا يحب الله من الجهر لما لا يحب الله من الجهر بالسوء من القول، وعذرا فيما تبدر به البوادر من اللجاج والخصام والأيمان الفاجرة. كلا إن الصوم لا يكمل ولا تتم حقيقته ولا تظهر حكمته ولا آثاره إلا بالفطام عن جميع الشهوات الموزعة على الجوارح. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا ويتقبل منا صيامنا، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، فيا من رام حقيقة الصوم وحصول التقوى، عليك بالإخلاص في صومك، فاجعله لله وحده مبتغياً الأجر فيما عنده، فهو من العبادات التي يظهر فيها الإخلاص ويتجلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إيماناً بالله مخلصاً له العبادة، لا يجعل شيئاً منها لغير الله، فلا يصوم خوفاً من قالة الناس أنه مفطر، ولا ليظهر للناس أنه قادر على الصوم، وهو في باطن أمره مبغض لمجيء الشهر وقدومه، بل يصوم محتسباً الأجر والمغنم من الله. وعليك أيها الصائم، عليك بالإتيان بالواجبات الشرعية والحقوق المرعية، وأهم ذلك وأعظمه المحافظة على الصلاة المفروضة، الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الإيمان. ومن جهل كثير من الناس أنهم يحافظون على الصيام في اليوم الطويل الحار، وهم لفرض الصلاة أضيع، فترك الصلاة أعظم عند الله من ترك الصيام. ومن عظم رمضان فهو لقدر الصلاة أعرف ولها أحفظ، فالذي أمر بالصوم هو من أمرك بالصلاة وسائر العبادات. ففي موطأ الإمام مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وإن من أعظم ما يحقق التقوى في رمضان التوبة إلى الله والإنابة إليه، والعزم على ترك المنكرات واجتناب الموبقات كالخمور والمخدرات والدخان والفواحش والشهوات، فهي فرصة العمر للتوبة والرجوع إلى الله، فأبواب التوبة مفتوحة. ولو أسرف العبد في حق الله وحق خلقه، ولو أتى من المحرمات ما أتى، فلا يقنط ولا ييأس من مغفرة الله ورحمته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذه إرادة الله بعباده، ورحمته وعفوه وكرمه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكن مخلصا لله في توبتك، مقلعا نادما على ما اقترفت من المعاصي والآثام، عازما على أن لا تعود إلى ما كان. تكن صادقا مع الله بالتخلي عن المحرمات في حق الله وفي حق عباده، ولتكن توبتك توبة لجميع عمرك وما تبقى من أيامك، لا تخصيصا لهذا الشهر دون غيره من الشهور. قال شيخ الإسلام: من يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره فليس بتائب مطلقا، لكنه تارك للفعل في شهر رمضان. ثم إياك والتسويف، فإن العبد لا يدري بما يختم له ولا يدري متى تقبض روحه. فكم من أناس صاموا معنا رمضان الماضي وهم في عداد الأموات اليوم. الموت في كل حين ينشر كفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. تبكي المنازل منهم كل منسجم بالمكرمات وترث البر والمننا. واعلم يا عبد الله أن باب التوبة مفتوح على العبد، ما لم يغرغر وتبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه دعوة الله لنا عباد الله إلى التوبة والإنابة والرجوع إليه. وقد أكرمنا فبلغنا هذا الشهر العظيم شهر التوبة والاستغفار، وليس الشأن في بلوغه، وإنما الشأن فيما تقوم به في يومه ولياليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام فقال إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تب علينا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر زلاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر زلاتنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعنا على عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات. اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم يا رب العالمين أنزل شفاءك على المرضى من المسلمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر لجميع المسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين.